والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف درسنا في هذا الكتاب النافع إن شاء الله تعالى قواعد الأحكام في مصالح الأنام. ما يزال حديثنا ودرسنا متصل فيما يتعلق أو تتعلق به الأحكام من الحواس، وقد ذكرنا أكثر من مرة في لقاءاتنا هذه أن الأحكام الشرعية إنما هي متعلقة بذات الإنسان عقلا وقلبا وروحا وجوارح وحواس، فكل ما خلق الله في هذا الإنسان من هذا التكوين البديع قد كلفه الله سبحانه وتعالى بمقتضى ما أعطاه من العقل بأحكام يلتزم بها. هناك واجبات لا بد أن يعملها، وهناك محظورات لا بد أن يجتنبها، وهناك مطلوبات خير له أن يفعلها، وهناك المباحات. وهذه هي جملة الأحكام التكليفية، فإما واجب عليك أيها المكلف أن تعمله، وإما محرم عليك أن عليك أن تجتنبه، وإما مكروه يحسن بك ألا تتعاطاه، وإما مندوب يفضل وينبغي ويستحب وتندب إلى فعله، وإما مباح لك أن تفعله أو لا تفعله إذا كان في دائرة المباح. وقد ينتقل المباح إلى إحدى الدرجات التي أشرنا إليها بسبب أو بحسب الحاجة إليه. هذه الأحكام التكليفية الخمسة إنما هي متعلقة كما قلنا بعقل الإنسان وقلبه وجوارحه وحواسه. قد تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عما يتعلق بذلك بالنسبة إلى القلب، وهي إشارات منه رحمه الله تعالى. وأهم شيء وأفضل شيء وأوجب شيء أولا وقبل كل شيء هو عمل القلب، فإذا صلح القلب صلح الجسد كله، كما في الحديث إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وانتقل بعد ذلك إلى بيان الأحكام المتعلقة بالجوارح، وذكر جارحة اليدين والرجلين والرأس والوجه وإلى آخره، ثم بدأ فيما يتعلق بالأحكام أو تتعلق به الأحكام من الحواس. وأخذنا معه رحمه الله تعالى حاسة البصر وحاسة السمع. وهذا الكتاب كما قلنا هو في الأصل كتاب قواعد. قواعد يعني جملة من الأحكام تندرج تحت ضابط أو قاعدة معين لسبب معين من الأسباب الشرعية أو مقصد معين. ولهذا فالشيخ يذكر مثل هذه الجمل ويبين أمثلتها للاعتبار بها فيما عداها من سائر الأمثلة. وإلا فتفصيل الأحكام فيما يتعلق بالقلوب أو يتعلق بالجوارح أو يتعلق بالحواس تفصيلاتها في كتب الفقه، سواء كانت في كتب العبادات بدءا من كتاب الطهارة إلى انتهاء العبادات، أو في كتاب المعاملات من بيع وشراء وإجارة ونحوها، أو في الأنكحة وما يتعلق بها، أو في الحدود والقصاص. هذه تفاصيلها في كتب الفقه. والكتاب هنا كتاب قواعد يضبط أو يبين القاعدة التي تدخل تحتها كثير من الجزئيات ويذكر أمثلة. وهو هنا ونحن معه في سياق ذكر الأمثلة فيما يتعلق به أو ما يرد في الأحكام المتعلقة بالحواس. فانتهينا معه رحمه الله تعالى مما ذكره في الأحكام المتعلقة به أو بحاسة السمع. وقال رحمه الله تعالى إن منها ما هو واجب، ومنها ما هو مندوب، ومنها ما هو محرم، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو مباح، وذكر أمثلة لذلك. اليوم سنكون معنا حاسة أو حاسة أخرى هي حاسة الشم. هذه الحاسة التي يعني عمى الله بها علينا من سائر الحواس أو مع سائر الحواس. نحن نعلم أن الحواس خمس: السمع والبصر والإيش والشم والذوق واللمس، ولكل منها هي كلها جعلها الله تعالى للإنسان من نعمه، من نعم الله على الإنسان. يعني قد لا تستطيع أن تحمي نفسك من شيء معين إلا بحاسة من هذه الحواس. فالبصر يحميك، ترى ما تكره فتبتعد عنه، وترى ما تحبه فتقرب منه، والسمع كذلك يحميك وينفعك، والذوق أيضا يعني يحميك وينفعك، والشم كذلك يحميك وينفعك، ولذلك تعلقت بها بعض الأحكام الشرعية. فقال: الثالثة من الحواس، بعد أن ذكر حاسة البصر وحاسة السمع، قال الثالثة البصر، الثالثة حاسة الشم، وتتعلق بها الأحكام الخمسة. ما هي الأحكام الخمسة؟ الإيجاب والندب، نحن دعونا في المطلوب، يعني الإيجاب والندب ثم التحريم والكراهة، ويأتي بعد ذلك الإباحة، وإن كانت الإباحة هي الأصل. فقال: أما الإيجاب، ما الذي يتعلق بحاسة الشم هذه التي أنعم الله بها عليك من الأحكام؟ قال: أما الإيجاب، هناك أحكام واجبة عليك أن تستعمل هذه الحاسة في هذه الأعمال. قال: أما الإيجاب فكإيجاب ما يجب على الحاكم شمه أو على الشهود بأمره إياهم، مما تختلف فيه الخصوم عند التنازع في روائح مشموم لأجل الرد بالعيب أو لمنع الرد إذا حدث عند المشتري. إذن هذه الحاسة التي لا يدركها إلا صاحبها، وقد يقول هي شيء غير ظاهر إلا عند صاحبها، لها حكم أو لها يعني متعلق بأحكام، قال: يجب عليك أن تستعملها في وقت من الأوقات، تستعملها لتؤدي بها واجب. سيأتينا في آخر الفصل هذا أن كل ما يتعلق بالحواس من الأحكام إنما هو من باب الإيش، من باب الوسائل إلى المقاصد، من باب الوسائل إلى المقاصد، لأن الأحكام الشرعية منها ما هو مقصود لذاته، ومنها ما هو وسيلة إلى المقصود. فمثلا هنا قال: يجب عليك أن تستعمل حاسة الشم في حالاته، وهي حالة ما مثلا الحاتم، الحاتم يعني القاضي. قال: يجب عليه أن يستعمل هذه الحاسة متى؟ في حالة ما إذا كان هناك خصومة ونزاع في أمر معين في مدى صلاحيته من حيث رائحته وغيرها، كان يجب أن يستعمله ليبين ويحكم بناء على ذلك أن هذا الشيء موافق في رائحته لقول الخصم وقول المدعي، أو موافق لقول المدعى عليه. ويلزم ويترتب على ذلك أيضا أن يأمر الشهود الذين يشهدون بأن أيضا استعملوا هذه الحاسة ليفصلوا أو ليفصلوا فيها بين ما يدعيه الخصوم. هذا يدعي أن هذه رائحته، يعني الأفرج رائحته أنها طيبة، فيأتي المخصم ويدعي يقول: لا، هذا رائحته كريهة مثلا. ما الذي يفصل بينهم أو بين طبعا وقد غاب، وإذا كان موجودا حاضرا نعم، لكن الشهود حضروا ورأوا شهدوا وحسوا بهذه الحاسة، ذلك الشيء المختلف فيه. فلم يكن لدينا أمامنا هنا إلا إيش؟ شهادة الشهود. فيشهد الشهود، ينبغي ويجب على الشاهد فيما إذا كان تعلق بشيء معين له علاقة بتمييز سبته من حيث شمه، يجب أن يشمه ليشهد بما أحسه فيه. قال: يجب على الحاكم شمه وعلى الشهود بأمره، يعني بأمر الحاكم إياهم، مما تختلف فيه الخصوم عند التنازع في روائح المشموم. لماذا؟ نحن قلنا هذا وسيلة إلى غاية أو إلى مقصود. ما هو المقصود؟ المقصود أنه بذلك، بهذه الشهادة وبهذا العمل، يحكم بالرد أو بالعيب أو لا يحكم. قال: لأجل الرد بالعيب في حال مثل البيع والشراء وتنازعوا في صفته، أو لمنع الرد، إما أن يرد إذا وجد فيه العيب أو لا يرد، ويبقى وتمضي الصفقة والبيع إذا لم يوجد العلم. قال أو لمنه الرد إذا حدث عند المشتري. يأتي الشاهد ويشهد يقول إن هذه البضاعة التي مثلا هي من عطور أو روائح أو زهور أو نحوها أو أيضا حتى من غالب المزروعات يعني المنتوجات الزراعية غالبا لها روائح معينة تميزها عن بعضها. فيشهد الشاهد مثلا بأنه عند البيع هذا رائحته كانت هي رائحة طبيعية أو هي كذا ثم يختلفان. ويأتي الشاهد ويشهد بما علمه. عندئذ يتقرر الحكم. فإن كان إن كانت الشهادة بأن هذا المبيع على صفته التي بيع عليها الصحيحة يثبت البيع ولا يرد. وإن كانت مختلفة يعني ينقض البيع يبطل البيع ويرد ترد السلعة إلى بائعها ويأخذ المشتري الثمن يعني. وهذا مثال ذكره. وقال هذا بالمعاملات. سيأتينا بعض الأمور بما يتعلق بالشخص الإنسان في العبادة بينه وبين ربه. قال وأما الاستحباب متى يستحب لك أن تستعمل هذه الحاسة اللي هي حاسة الشم يعني ننتقل أو نشير إلى شيء سبق لنا أن أشرنا إليه أكثر من مرة ويعرفه كل مسلم مكلف أنه ما من تصرف للعبد ما من تصرف أي تصرف للعبد سواء كان بجوارحه يديه أو رجليه أو قدميه أو كذا أو عينيه أو بحواسه بصره وسمعه وكذا أو بقلبه ما من فعل يفعله الإنسان سواء وفعل القلب والاعتقاد يفقد بقلبه أو بلسانه أو بسائر جوارحه أو بحواسه ما من فعل يصدر من هذا الإنسان إلا وله حكم شرعي. لأن الله سبحانه وتعالى ما تركنا سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ثم بين ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. يعني هذا المخلوق الذي خلق على هذه الهيئة البديعة التي ميزه الله بها وقال عنه سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم ومما كرمه به هيئته وخلقته ومما كرمه به إعطاه العقل الذي يميز به عن سائر الكائن المخلوقات إلا الجن والإنس ركب فيهم العقول الجن والملائكة ركب فيهم العقول في الجن ورتب عليهم التكليف في الإنسان. وما عدا ذلك من المخلوقات ليست مكلفة لعدم وجود هذه الجوهرة الخاصة التي هي العقل. التكليف إذن يعني متعلق بكل فعل أو حركة تفعلها فهي إما تكون في الأصل على الأصل الإباحة أو تنتقل إلى الوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة. وهنا الاستحباب ماذا يستحب لك أن تستعمل هذه الحاسة الشم؟ قال يستحب شم ما في شمه شفاء من الأمراض والأسقام. ما في شمه شفاء من الأمراض والأسقام. قال يستحب تحب لك إذا عرفت أن في هذه الرائحة من الزهور والورود وكذا أو الأدوية أو غيرها في شمه شفاء ورحلة يستحب لك أن تفعل. هذا قول الشيخ. وقد يتدرج بعضهم إلى الوجوب ويقول لك إذا كان في شمك لهذا النوع أو لهذا الشيء شفاء لك ولا يكون في غيره فعليك أن تفعل لأنه من التداوي. وقد اختلف في التداوي يعني التداوي من الأمراض هل يجب على الإنسان أن يتداوى أو يتركها لله وعلى الله. يعني الله سبحانه وتعالى أمر باتخاذ الأسباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث على ذلك مع شدة التوكل مع الحرص على التوكل توكل واتخذ الأسباب. وقال عليه الصلاة والسلام للأعرابي الذي سأل قال يا رسول الله أتوكل أطلب ناقتي وتوكل لا أقفلها وتوكل. إذن فالعلاج من الأسباب وقد نبه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به ولكن لا تعلق قلبك بهذا السبب وإنما علقه بخالق السبب. استعمل السبب وتعلق بخالق السبب لأنه هو الشافي، والله قد قال على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفي. إذن الشيخ أخذ بي يعني الذي لا خلاف فيه، وهو من حيث أنه الاستحباب، يستحب لك أن تشم ما فيه في شمه نفع له من شفاء من مرض ونحوه. وبعض أهل العلم، بل يكاد أكاد أقول إن أكثر أهل العلم، يقولون يجب على الإنسان إذا كان في التداوي بهذا الدواء قال غلبك ظن أنه يشفيك من مرضك، فيجب عليك أن تستعمله، لا تتركه، لأنه من باب يعني جلب المصلحة الغالبة. وقاعدة عامة، ونحن في كتاب في القواعد: إذا غلب على ظن المسلم أن هناك مصلحة تتحقق من فعل أو ترك فلا يجوز له تركها، لا ينبغي له تركها، بل يفعل هذا الفعل أو يترك ذلك الفعل، لأنه يتحقق من فعله أو تركه المصلحة. ويعني الشيخ ذكر الاستحباب كمثال بهذا. قال: وأما الطيب، والطيب من الروائح، الطيب لا يستفاد منه يعني الفائدة الأساسية إلا برائحة. قال: الطيب المحبوب للجماعات، في الاجتماعات، تجتمع عن هذا، واجتماعات الصلوات، وللجمعات، وللأعياد، للتحلل من الإحرام، هذه كلها أحوال عبادة، أحوال عبادة، تذهب لصلاة الجماعة أو لصلاة الجمعة أو للعيد أو تتحلل من الإحرام، هذه قد ورد بها الدليل الشرعي على استحباب التطيب في هذه الحال، على استحباب التطيب في تفصيل معروف. حديث الجمعة: من غسل واغتسل وبكر وابتكر وتطيب من طيب أهله في رواية ومشى ولم يذكر، ماذا له؟ له أجر سنة من صيام وقيام إلى آخره. ففي حث على الطيب، وهم أمروا في حديث متكررة، كذلك في حث لصلاة الجماعة على النظافة، على أن يكون متنظفا، بل فيه نهي عن أن يعني يستعمل الإنسان شيء ينفر الجماعة أو يؤذي الجماعة من أكل ما فيه رائحة كريهة كالثوم والفراد إلى آخره، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. إذن المحبوب هذا من باب المستحبات. الشيخ قال: لا، فيه شيء، قال لك: هذه الطيب المحبوب للجماعات والجمعات وللأعياد وللتحلل من الإحرام، أحوال أربعة في عبادات. قال: فيه مصلحتان، ذكر فيه مصلحتان شرعيتان. نحن إذا قلنا مصلحة فإنما نقصد بها المصلحة الشرعية، وإذا قلنا مصلحة شرعية فإنها ليست بخطراء من أحد، ولا بفكر مفكر، ولا بعقل عاقل، ولا بفلسفة فيلسوف، وإنما هي مأخوذة ينبغي أن يكون مصدرها ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام. وكل من ادعى مصلحة بعقله المجرد أو فكره أو تجربته أو كذا بعيدا أو مخالفة لما جاء به الشرع، فإنه مضل لنفسه وخارج عن المنهج الصحيح والمنطق السليم، لأن الله سبحانه وتعالى الذي أنزل هذه الشريعة وفرض أحكامها من وجوب وحرمة وغيره إنما هي لمصلحة العباد، ولا يمكن عقلا، لا يمكن في العقول السليمة أن يكون التشريع الذي جاء لمصلحة العباد يقتصر أو ينقص أو يتقاصر عن تحقيق تلك المصالح. ومن هو الخالق الذي حكم بهذا وشرعه؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يقول: الطيب المحبوب في هذه الحالات فيه مصلحتان، إحداهما للمتطيب، وهذه واضحة، إحداهما للمتطيب وهذه واضحة، يعني الشأن نفسه عندما يتنظف ويتطيب فيه مصلحة، أنه يكون بحالة من يعني أولا حتى نفس الإنسان تفتح، تكون روحه خفيفة يعني في المفتاح، لأنه يحس من نفسه النظافة والطهر وكذا والرئة رائحة طيبة، فهذه مصلحة خاصة لك. والثانية لمن يقاربه ويدانيه، ولمن يقاربه ويدانيه. وأنت عندما تكون بحالة رائحة طيبة زكية إلى آخره، من يجلس معك يتمنى أن لا يخرج من عندك، يعني ودائما يخرج وهو مرتاح كذا. لو كان العكس يعني تؤذي نفسك وتؤذي الناس. قال والثانية لمن يقاربه ويدانيه من الناس. ثم انتقل لنوع آخر مما يتعلق من الأحكام بهذه الحاسة. قال وأما التحريم، ماذا متى يحرم عليك أن تستعمل هذه الحاسة؟ قال فتحريم شم الطيب في حال الإحرام، هذه عبادة، عبادة مأمور بها تعبدا. قد يسأل سائل يقول طيب ما الحكمة من ماذا ما العلة؟ لا، ما دام جاء الشرع بذلك فالتزم، وفيه حكمة لا شك وفيه مصلحة بلا شك، لكن لا تسأل، وإن عرفت الحكمة فبها، وإلا فالتزم بما شرع الله. الشرع ورد أنه يحرم على المحرم بحج أو عمرة أن يمس طيبا. طبعا الحكمة ظاهرة، الحكمة في محظورات الإحرام كلها ظاهرة معروفة، أنه ينبغي للمسلم في حال الإحرام أن يكون في حالة يظهر فيها يعني التبذل والافتقار إلى الله والتلبس في حالة الفقراء والمساكين والتضرع إلى الله، يعني في حال الإحرام يظهر. ولهذا يعني هذا يكون في حال الإحرام بحج العمرة، يكون فيه أغنى الناس وأقواهم وأفقر الناس. فهذا الغني، هذا الذي عاش في الرفاه، في القصور، في النعيم، في الفراش الوثير، في المركب الفخم، في كذا إلى آخره، في هذه الحال أوجب عليه الشرع أن يكون في هذه الحالة لمدة محدودة، يعني ربما لا تستوي أو تأخذ ساعات لفترة الإحرام إلى أن يتحلل. كل ذلك لينبهه ويذكره بأن هناك من الخلق من هو في مثل هذه الحالة طول حياته، ليتعظ ويتذكر ويعطف قلبه على الفقراء والمساكين ويشكر نعمة الله التي أنعم الله بها عليه. إذا ففيه حكمة من يعني. فإذا شم الطيب في حال الإحرام محرم، يحرم على المحرم بحج أو عمرة في حال إحرامه أن يعني يشم طيبا أو يمس طيبا. قد يقول قال طيب هو محروم عليه منه أو محرم عليه المس، كيف الشم؟ لا، الشم إذا تعمده. وقد يقول قائل طيب الشم قد لا يكون بإرادة أيضا، هذا غير مكلف به. مر من حولك من هو يعني متطيب بطيب نفاق وكذا والآخرة، أو مررت بمكان فيه طيب والآخرة وشممته من غير قصد، من هذا لا يدخل في التكليف، إنما التكليف أن تتعمد الشيء الذي منعت منه. فشمه ولمسه في حال الإحرام محرم للحكمة التي ذكرنا. قال فتحريم شم الطيب في حال الإحرام وتحريم اشتمام طيب النساء الأجنبيات وغيرهم، يعني ليس لك أيها المسلم أن تتعمد أن يعني تحاول. طبعا هذا أمر الطيب أمر متعدي، يعني ينتقل من مكانه إلى بحسب ينقله الهواء وكذا إلى آخره. فإن مر يعني جاء صدفة بحسب ما يقتضيه الهواء ونحو ذلك، وأنت جالس في مكانك أو مررت في مكان غير قصد كذا، هذا لا شيء عليك، لا شيء، لأنك ما قصدت. إنما أن يقصد أن والله سيذهب المكان الفلاني الذي يمكن فيه بعض النساء أو فيه كذا ولا آخره ومعهم نصيب، وهذا يحصل الآن في الأسواق، في المحلات، في الشوارع، كثير من الشباب ومن غير الشباب من يتعمد إلى أنه يعني يفعل مثل هذا. هذا لا يجوز، هذا من المحرمات. قد يقول قال أنا ما ضريت أحد، لا ضريت نفسك، يعني ألحقت الضرر بنفسك وألحقت الضرر بغيرك، ثم اتخذت ذريعة من الذرائع التي توصل إلى ما إلى المحرم. أن تحريم النظرة إلى المرأة الأجنبية، تحريم الخلوة للمرأة الأجنبية، وتحريم يعني المحادثة في غير مصلحة وبصوت يعني فيه نوع من التكسر نحو ذلك من النساء مع الرجال، كل ذلك محرم. ومحرم لماذا؟ محرم لأنه يؤدي إلى ما هو أشد، إلى يعني ارتكاب الفاحشة، نسأل الله العفو والعافية والسلام. نعم. قال وأما الكراهة، وأما الكراهة فكراهة شم الأنتان المضرة بالأمزية والحواس والأبدان، يعني الروائح المنتنة والروائح الحارقة أيضا والروائح التي فيها مضرة، كلها فائدة. وذكر الأنتان، يعني الأنتان يعني روائح المتن، طبعا الطبع ينفر منها، الطبع ينفر منها، فيكره للإنسان أن يعرض نفسه لمثل هذه، فيتعمد شم شيء منتن لأنه فيه أذى للنفس وحتى للجسد إلى آخر ما هنا كمعروف. وأيضا هناك بعض الروائح ليست منتنة ولكنها محرقة لحاسة الشم ونحوه. فكل قاعدة، كل ما فيه ضرر فلا تقرب، كل ما فيه مضرة فلا تقربه، لأنه قد يكون إما مكروه وإما محرم، وهو في غالب هذه الأشياء في باب يدخل باب الكراهة. ثم انتقل إلى الحكم العام الأصل، قال وأما الإباحة فكإباحة ما يباح شمه من أنواع الطيب والأزهار، يعني ما خلق الله لك للناس في هذه الدنيا من الأطياب والأزهار والمرود ونحو ذلك لك أن يعني مباح، وقد ينتقل إلى الاستحباب يعني في حالة يعني تأثر النفس والروح به كما ذكر في المثال الأول. نأتي لبعض الأحكام الثقوفية فيما يتعلق بحاسة الشم، بعض الأحكام الحقوقية كيف يعني؟ أنك هذه الحاسة الشم، كذلك حاسة السمع، كذلك حاسة البصر، قد يكون في استعمالها استعمال لحق شخص آخر، فهل يجوز لك أن تستعمل حاستك في حق شخص آخر من غير أن يأذن؟ قال لك وأما ولو شم طيبا لا يملكه، لو شم طيبا لا يملكه كشم الإمام، يعني خليفة ولي أمر المسلمين رئيس إلى آخره، كشم الإمام الطيب الذي يختص بالمسلمين إذا لم يتصرف في جرمه، فما الحكم؟ ها؟ يعني هو ذكر الإمام باعتباره الوالي، وسواء الوالي أو من دونه، يعني كل من له ولاية على المسلمين وعنده شيء من بيت مال المسلمين، من مال المسلمين، وفي هذا الشيء منها منه نوع من الطيب، إذا فهو حارسه وحاميه والقائم عليه، هل يجوز له أن يشمه؟ ها؟ هو أمانة. وينتقل هذا، هو ذكر الإمام، ذكر الوالي، ينتقل هذا إلى صاحب الوديعة، إلى من عنده الوديعة، طيب عندك سموها كمينة أو كذا أو سموا إلى آخر وديعة، هل يجوز له أن يشمه أو لا يجوز؟ ها؟ هذا سؤال. قد يحصل بعض الكوف بعض الناس يقول لك يبعد، لا ممكن يأتي شخص ويقول يا فلان لديك هذا يعني الوعاء الذي فيه الطيب أو هذا كذا إلى آخره، أو يكون واليا وعنده شيء من حقوق الناس ومنها ما هو طيب كذا، هل يجوز له أن يشم؟ طبعا نحن السؤال الذي نقوله أو الشيخ الذي ذكره التعمد، تعمد لا هو يعني السؤال عن تعمد الشم، أما وجوده في البيت أو في المخزن وكذا وأنت تشم، هذا خارج، هذا خارج عن الإرادة وخارج عن يعني القدرة، إنما لا هو أن يقصد إليه فيشمه وهو في وعائه، لا يأخذ منه شيء ولا يلمسه، لأن اللمس منه قد ينقص منه، إنما هو موجود في وعائه، فهل يشمه أو لا؟ الشيخ يقول لا بأس بذلك، الشيخ عز بن عبد السلام يقول لا بأس بذلك ويعلم، يقول لا بأس به أن يشمه ما لم يمسه أو ينقص منه شيء. لماذا يقول لا بأس به؟ قال ما لم ينقص، كل الذي يختص بالمسلمين إذا لم يتصرف في جرمه، يعني في ذاته في تكوينه، قال لا بأس به. وقد تورع بعض الأكابر وقال وهل ينتفع من الطيب إلا بريحه؟ يقول بعض الأكابر من أهل العلم يقول تورع وقال طيب الطيب بماذا ينتفع منه؟ إنما ينتفع بريحه. طب لماذا تنتفع بريح شيء أمانة عندك أو أنت مسؤول عنه؟ ها؟ يعني الشيخ أيضا ما يزال على رأيه ويقول وفي كونه ورعا نظر. ليش؟ قال من جهة أن شمه لا يؤثر فيه نقصا ولا عيبا، مجرد الشم وهو في مكانه لا يؤثر فيه نقصا ولا عيبا، فيكون إدراك الشم له بمثابة النظر إليه بخلاف وضع اليد عليه. فوضع اليد عليه لابد أن يتأثر فيقعد، أما مجرد الشم هكذا الشيخ يقول. ولعل الأحوط والأفضل هو الذهاب إلى ما ذهب إليه الأكابر كما قال، نعم، أنه لا يتعمد. أنتم لاحظوا يا إخوان، قد يقول قائل طب هل كلام عن تكليف بمحال؟ لا، ما ليس مستحيل. الروائح، الرائحة التي تظهر بطبيعتها من مكانها هذا ما أنسى ما هو مكلف بالامتناع عنها. يعني أنت مسؤول أو مستودع، يعني لديك وديعة من شاء لها روائح زكية، لا يلزم منك أن كلما دخلت أو جيت إلى المكان أنت يعني تلف على ذات مولد، لا، لأن هذا خارج عن إرادة. لا تكسب كلام أنك تكسب إلى هذا الشيء وتتعمد شمعه، هذا هو الكلام. الشيخ يقول لا بأس بذلك، وأهل الورع يعني بعض أهل الورع يقولون من الورع أن تدعه مكان لا تشمه، إذا بغيت تشمه طيب دور غير، ولعل هذا هو أحوط وأسلم. ثم يقول من المباحات أو من الأشياء التي هي ملك للناس، ويتكلم عما يتعلق بأملاك الآخرين، لو نظر الإنسان إلى بساتين الناس، شوف النظر إلى بساتين الناس وإلى غرفهم وإلى دورهم ما الحكم؟ قال لو نظر، مررت بالطريق في بستان، نظرت بالبستان، ما معنى نظرت بالبستان؟ يعني أنك تتخل جسمك تتصيد من خلال الأبواب وكذا وتدخل، لا، أنت ماشي عابر بالطريق على البستان مفتوح نظرت إليه، أو دار يعني شكلها العام نظرت إليها، أو قانا غرف مبنية نظرت إليه النظر العام، يعني ليس داخل البيوت، طبعا النظر من خلال الأبواب من خلال هذا محرم لا يجوز، وقد شدد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة، قال له لو عرفت أنك أو علمت أنك تنظر من خلال الباب فقعت عينك بهذا المشرط أو المشار المشار نعم أو نحو ذلك، لا إيه. إنما المقصود أنه الشيء الظاهر بستان المرت به، منزل يعني قصر غرف مبنية مرت بها أو كذا إلى آخره مرت من حولها نظرت إليه، هذا بالنظر. قال لا بأس بذلك، لم يمنع من ذلك مجرد النظر العادل، إلا لازم الإنسان يستثني لنفسه والشيخ يستثني ذلك. قال إلا إذا خشي الافتتان بالنظر إلى أموال الأغنياء، هنا يأتي حكمة أخرى ومانع آخر من النظر، فإن كان النظر النظر العام المباح لا بأس به، شيء متاح في الطريق وكذا لا يمنع، لأنه ليس فيه مضرة على مالكه مجرد النظر. لكن إذا كان في النظر إلى أموال الناس مما أعطاهم الله من البساتين أو الغرف أو الدور أو المراكب أو